التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق انتهينا من باب الياءات الزوائد، ولابد من مراجعة لهذه الياءات ومذهب إمامنا نافع في هذه الياءات. وعرفنا أن هذه الياءات الزوائد كل قارئ له مذهب فيها، وعرفنا مذهب الإمام نافع، وهو كما قال الإمام ابن بري رحمه الله: القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة. لنافع زوائد في الوصل منهن زائد ولام فعل، يعني أن الإمام هنا أشار إلى مذهب الإمام نافع كما شرحنا في الدرسين السابقين بأنه يثبتها في الوصل ويحذفها في الوقف، حين قال في الوصل يعني أنه ليس له زوائد في الوقف. وعرفنا أن هذه الياءات الزوائد يعني قسمها الإمام ابن بري إلى ثلاثة أقسام، وعرفنا أن هناك قسم يتفق فيه راوياه الأشهران قالون وورش على إثبات 18 زائدة، وعرفنا أن لقالون زائدتان فقط يعني اختص بهما، له هذه 18 التي اتفق هو وورش، وله زائدتان اختص بهما سوف نراهما يعني في هذه المراجعة السريعة. واختص الإمام ورش ب29 زائدة، يعني هذه 29 ليست لقالون، لا يثبتها قالون لا وصلا ولا وقفا، يعني ليس في مصاحف المضبوطة برواية قالون لا نجد هذه الياء الزائدة الصغيرة التي هي زائدة، يعني سميت زائدة لأنها كما عرفنا زائدة على رسم المصاحف العثمانية. وعرفنا الفرق بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد، وهي في 4 مسائل. قلنا أن هذه الياءات يعني تكون في الأسماء والأفعال فقط، الزوائد لا تكون في الحروف. ياءات الإضافة تكون في الحروف، تكون لي مني مثلا، أما الزوائد فلا تكون في الحروف، تكون في الأسماء والأفعال. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن ياءات الإضافة تكون زائدة دائما، لا تكون من أصول الكلمة، وأما الزوائد فهي تكون أحيانا زائدة على أصول الكلمة، وأحيانا تكون لاما للكلمة يعني من أصول الكلمة. وكذلك عرفنا أن هذه ياءات الإضافة كذلك الفرق بينهما أن ياءات الإضافة ثابتة في الرسم، في رسم المصاحف العثمانية، والياءات الزوائد زائدة على رسم المصحف، هي لم تكن في الرسم العثماني بل زيدت على الرسم. والفرق الرابع بينهما عرفنا أنه يعني في القراءة، ياءات الإضافة الاختلاف بين القراء يعني بين الفتح والإسكان، هناك من مثلا إني أخاف، إني أخاف يعني بين الفتح والإسكان. والزوائد الفرق بها يعني بين القراء بين الإثبات والحذف، بين الإثبات والحذف، هناك من يثبتها في الوصل ويحذفها في الوقف مثل إمامنا نافع، وهناك من يثبتها وصلا ووقفا يعني حين يقف يقف بالزائدة، مثلا ذلك ما كنا نبغي مثلا يقف بالزائدة. وأما أما إذا قرأنا للإمام نافع ذلك ما كنا نبغ، يعني نحذفها في الوقف، في الوصل نثبتها وفي الوقف نحذفها، يعني فهذا هو الاختلاف بين القراء في هذه الزوائد. وفي ذلك يعني لا بأس من مراجعة لهذه الأبيات التي ذكر فيها ابن بري مذهب الإمام نافع من روايتيه، فذكر لنا الياءات التي اختص بها ورش، والياءات التي اختص بها قالون، والياءات التي اتفق عليها ذكرها أولا. ويعني هذه الزوائد يقول فيها الإمام الشاطبي رحمه الله: ودونك ياءات تسمى زوائد. يعني لماذا تسمى زوائد؟ لئن كنا عن خط المصاحف معزلة، يعني أنها يعني ليست من خط من رسم المصحف العثماني. وهذه الزوائد هي يعني في كل القرآن التي اختلف فيها القراء هي 62 ياء. يعني نحن لاحظنا أن الإمام نافع عنده 49 زائدة، يعني 49 زائدة، يعني في من روايتيه 18 زائدة اتفقا فيها، زائدتان اختص بهما قالون، يعني فقالون عنده 20 زائدة في القرآن الكريم كله، يعني كله عنده 20 زائدة. الإمام ورش عنده هذه 18 التي اتفق فيها، وعنده 29 زائدة اختص بها، فالمجموع 47 زائدة. يعني إذا جمعناها كلها تكون 49 زائدة عندهما معا. فهذه الزوائد يعني هناك بعض الزوائد يعني لقراء آخرين. إحنا نقول 62 زائدة التي اختلف فيها القراء في القرآن كله، معنى ذلك أن بعض الزوائد عند قراء آخرين ليست عند الإمام نافع، يعني بهذا نفهم الاختلاف في العد، في العد هذه الزوائد. فالإمام بن بري يعني كنا راجعنا هذه الزوائد التي اتفق فيها راوياه قالون وورش، وفي ذلك قال: أولهن ومن اتبعني، وقل ويأتي لا لئن أخرتني. وكنا وضحنا أن هذه الكلمات التي يزيدها مثلا تبعني وقل، يعني هنا يحدد موضع الزائدة في القرآن الكريم لكي لا تلتبس بزائدة أخرى، تكون يعني ياؤها ثابتة في الرسم أو محذوفة أصلا. وعرفنا هذه المواضع يعني كلها، ورأينا مواضعها في القرآن الكريم. وثم قال: والمهتدي الإسراء والكهف، يعني هذه والمهتدي جاءت في موضعين في سورة الإسراء والكهف، وأن يهديني بها، هنا تعود على الكهف، ونبغي يؤتيا تعلما تتبعا أتاني في النمل ذات الفتح للإسكان. هنا أشار إلى آتان في سورة النمل، عندها يعني حالة خاصة بأن يعني نعرف الزوائد أنها تثبت في الوصل ساكنة، وهذه قرأت بالفتح، يعني فهي الوحيدة التي قرأت: فما آتاني الله خير مما آتاكم، يعني فهنا هذه هي التي فتحت، فأشار إلى هذه الزائدة التي يعني وحدها في القرآن الكريم تقرأ بالفتح. ولذلك نجد من عدها في الياء الإضافة، وهناك من عدها في الزوائد، يعني لذلك أشار إليها. ثم قال: وأتمدونني والجواري في، يعني كذلك هنا حدد الجواري لكي لا تلتبس بالجواري المنشآت، لأن ليست فيها ياء وهذه فيها الياء، نعم، في سورة الشورى: ومن آياته الجواري في البحر، يعني هذه هي الزائدة اتفق عليها قالون وورش. ثم إلى الداعي المنادي أضفي وأحرف ثلاثة في الفجر أكرمني أهانني ويسري. واختص يعني هنا عرفنا يعني في الدروس في الدرسين السابقين يعني قلنا مواضع هذه الزوائد والآيات التي وقعت فيها وحددنا مواضعها ورجعناها مرة أخرى، وهذه مراجعة سريعة لكي يعني ترسخ هذه القاعدة في الأذهان. واختص الإمام قالون بزائدتين كما أشرنا يعني كما أشار الإمام بن بري إلى ذلك، فقال وزاد قالون له إن ترني، يعني إن ترني في سورة الكهف، إن ترني أنا أقل منك. يعني فإذا قرأنا لورش إن ترني، يعني هنا يكون مد طويل لأن بعد همزة قطع، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فإذا قرأنا لقالون ولو قرأنا بوجه مد المنفصل فليست له زائدة، إذن ليس هناك سبب للمد. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ليست عنده زائدة هنا بل النون يعني وحدها دون الياء الزائدة. ثم قال واتبعوني أهديكم في المؤمنين، يعني واتبعوني أهديكم كذلك هنا نجد عند الإمام ورش نعم ليست هناك زائدة، وأما بالنسبة لقالون فله هنا زائدة. واتبعوني أهديكم سبيل الرشد، واتبعوني أهديكم، إذا قرأنا لورش واتبعوني أهديكم يعني ليست هناك زائدة. وكذلك في سورة الكهف إن ترني أنا أقل منك، إن ترني أنا أقل، يعني إذا قرأنا لقالون إن ترني أنا أقل منك، أنا يعني ولو قرأنا بقصر المنفصل فألف أنا ثابتة، يعني لا نقول أنا أقل كالقراء الآخرين. إذا قرأنا لأي قارئ أنا أقل منك كأن الألف ليست موجودة. أما بالنسبة للإمام نافع فهو يختص بإثبات الألف في أنا إذا جاءت بعدها همزة قطع يعني مفتوحة أو مضمومة، وأما المكسورة فيحذفها كما قلنا ورش. وقالون عنده اختلاف في ذلك كما سنرى في فرش الحروف. فيعني هاتان الزائدتان أثبتهما قالون وحذفهما إمامنا ورش. فالإمام ورش اختص بتسعة وعشرين زائدة، وفيها يقول الإمام بن بري هنا وقفنا في المراجعة بالنسبة للياءات الزوائد يعني نراجعها بسرعة. ثم دعاء ربنا وعيدي واثنين في قاف بلا مزيد، هنا أشار إلى دعاء يعني سوف نرى في سورة إبراهيم يعني حددها بربنا يعني قيدها لكي لا تلتبس بأخرى. وأربع النكير ثم البادي ترضيني والتلاقي والتنادي، وأن تكذبوني قال ينقذون وترجموني بعده فاعتزلون، ومعنى ذيري كالجواب نظري في ستة قد أشرقت في القمر، والوادي في الفجر وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي. يعني هنا أشار إلى الداع في سورة البقرة وفي سورة القمر، يعني موضعان اختص بهما ورش وليست عند قالون هنا زائدة، بل يقرأ الداعي إذا دعا لا يعني لا يزيد هذه الياء. وكذلك الداع في سورة القمر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إذا قرأنا لورش نثبتها الداعي إلى شيء، الداعي إلى شيء، يعني إذا قرأنا لقالون ليست هناك زائدة. وكذلك دعان في نفس الآية في سورة البقرة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا، يعني إذا قرأنا لورش نثبت الزائدتين، إذا قرأنا لقالون ليست هناك زائدتان في هذه الآية. ثم تسألا في سورة هود، ثم دعاء ربنا هنا حدد بها في سورة إبراهيم، وتقبل دعائي ربنا. إذا قرأنا لقانون وتقبل دعائي ربنا، يعني ليست هناك زائدة. وعيد كذلك في سورة إبراهيم، وخاف وعيدي فافتحوا، كذلك في سورة قاف، فحق وعيدي أفعينا. إذا قرأنا لقالون ليست هناك زائدة في هذه المواضيع كلها. وكذلك في يعني موضعان في سورة قاف، يعني في آخر السورة كذلك، فخاف مقامي وخاف وعيد، كذلك يعني هنا نقف يعني على آخر السورة. ولكن إذا وصلنا بالسورة الأخرى يتضح، إذا وصلنا لورش وخاف وعيدي والذاريات مثلا، إذا وصلنا لقالون يعني فخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا ننصل بأول السورة لأنه عنده وجه إثبات البسملة بين السور. ويعني هذه السابعة والثامنة. التاسعة، الياء التاسعة إلى الثانية عشرة في عند إمامنا ورش هي نكير، يعني جاءت في أربعة مواضع، في سورة الحج وفي سبا وفي فاطر وفي سورة الملك، يعني أربعة مواضع وقعت فيها هذه اللفظ يعني نكيري. فهذه الزوائد اختص بها كذلك ورش، بل اختص بها هنا هذه بين القراء. وكذلك الباب في سورة الحج اختص بها الإمام ورش، سواء العاكف فيه والبادي ومن يريد فيه، يعني فهنا يحذفها قالون ويثبتها ورش. كذلك لا ترضين في سورة الصافات، قالت الله إن كدت لترضيني ولولا نعمة ربي، يعني إذا قرأنا لقالون لا ترضيني ولولا نعمة ربي، لن نزيد فيها هذه الياء الزائدة. والتلاق في غافر، في غافر لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. كذلك التناد في سورة غافر، يعني هذان الموضعان في سورة غافر يعني هما اللذان أشار إليهما في الأخير بأن اختلف فيهما عن الإمام قالون بين الإثبات الزائدة وحذفها. ولكن المشهور عنه هو الحذف، المشهور عنه هو الحذف. قلنا التناد في غافر، ويكذبون في سورة القصص هي السابعة عشرة، والثامنة عشرة ينقذون في سورة ياسين، والتاسعة عشرة إلى العشرين، والعشرين ترجمون بعدها فاعتجلون، يعني في آيتين واحدة وفي سورة الدخان. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتجلون، يعني هذه جاءت في آية، ولذلك قال ترجمون بعده فاعتجلون لأنها جاءت في آية واحدة. الزائدة الواحدة والعشرون هي كالجواب، يعني وقدور راسيات، يعني فيها وجفان كالجواب وقدور راسيات. إذا قرأنا لقالون وجفان كالجواب وقدور راسيات، يعني لا نزيد شيئا بعد الباء، بل لأن ليست عنده زائدة في هذا الموضع. والثانية والعشرون هي نذير في سورة الملك، فستعلمون كيف نذير، يعني هنا. والثالثة والعشرون إلى الثامنة والعشرون هي نذر في سورة القمر، جاءت في ستة مواضع في سورة القمر. فكيف كان عذابي ونذور، فذوقوا عذابي ونذور في سورة القمر في ستة مواضع. والتاسعة والعشرون والأخيرة هي بالواد في سورة الفجر، وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي وفرعون، يعني فبالنسبة لقالون بالوادي وفرعون، يعني لا نزيد شيئا بعد هذه الزائدة، يعني هذه هي الياءات راجعناها 29 التي اختص بها إمامنا ورش رحمه الله، فزادها يعني في الوصل وحذفها في الوقف على مذهب إمامهما نافع، يعني اتفقا عن الإمام نافع في هذا الأصل. يعني ثم أشار إلى الاختلاف عن الإمام قالون في موضعين كما قلنا في سورة غافر، في التنادي والتلاق، في التناد والتلاق، يعني إذا وقفنا نحذفها. فالمشهور عنه هو الحذف، يعني ليست له زائدتان، ولكن روي عنه يعني في هذين الموضعين. ونلاحظ أن الإمام ابن بري رحمه الله لم يذكر الخلف عن قالون في الداع في سورة البقرة في الزائدة الأولى، لأن المشهور عند المغاربة هو حذف هذه الزائدة بالنسبة للإمام قالون كما قلنا في الدروس السابقة. فهنا وصلنا يعني هذه الأبيات الأخيرة، كذلك كما أشار في الأول فقال لنافع زوائد في الوصل، يعني أن له ليست له في الوقت، هنا أشار كذلك إلى أصلي ومذهبي الإمام نافع في الياءات الزوائد، فقال فهذه فإن وصلت زدتها لفظا، يعني ما معنى لفظا أنها يعني ليست في خط المصاحف، ووقفا لهما حذفتها، يعني لقالون ولورش، يعني هنا اتفق على هذا القاعدة وهذا الأصل بالنسبة للياءات الزوائد. ثم أشار إلى استثناء واحد، لكنه وقف في آتان، يعني هنا للإمام قالون، قالون بالإثبات والإسكان، يعني هذه آتان في سورة النمل، يعني يقف عليها قالون بالإثبات، يعني يثبتها وصلا ووقفا. فقال هنا يعني في شرح هذا البيت اختلف عن، يعني يمكن أن نفهم من هذا البيت عند الإمام ابن بري يعني أنه له الخلف، يعني أنه وقف بالإثبات وبالإسكان، يعني إما يثبتها وإما يعني يسكنها آتان، يعني هل هذا الإسكان يعني أشار إلى سكون النون أو إلى سكون الياء؟ يعني هناك من شرح بأنه اقتصر على الإثبات لقالون ولم يذكر له الخلف، وهناك من قال إنه في قوله الإسكان أشار إلى الخلف عن الإمام نافع، وسواء أشار إلى الخلف أم لم يشير إليه فهو روي عن الإمام قالون يعني الوجهان، فأشار إليهما الإمام الشاطبي رحمه الله، ذكر الخلف عن الإمام قالون في هذا الموضع. ويعني هذا الإثبات لهذه الزوائد يعني هي الخلف، يعني هو قبل أن نقول تعليل لماذا هذا الخلف بين الإثبات والحذف، يعني هو الأول هو الرواية كما نقول في جميع القواعد والأصول، ثبوت الرواية والنقل، هذا هو الأصل في القراءة. ولكن مسألة التعليل هو شرح، يعني بالنسبة للغة يعني هل هو يعني لغتان يعني فأخذ باللغتين، أو يعني أصل لهذه الزوائد، يعني فقط تعليل، أما الأصل فهو ثبوت الرواية والنقل المحض في القراءة. فبالنسبة لإثبات هذه الزوائد يعني هي الأصل، وبالنسبة لحذفها اتباعا لرسم المصحف، لأنها ليست موجودة في رسم المصاحف العثمانية، وإنما زيدت في الرسم مثل النقاط ومثل الحركات ومثل هذه، يعني زائدة على رسم المصاحف العثمانية. وبهذا يعني الفصل للياءات الزوائد انتهى الإمام ابن بري من قسم الأصول، وسيبدأ في فرش الحروف، في فرش الحروف والمواضع التي اختلف فيها الإمام قالون والإمام ورش. وقبل أن نشرع في باب فرش الحروف، لا بأس كما يعني راجعنا لو تذكرون في الدروس الأولى، يعني راجعنا الدروس من بدايتها إلى باب الاستفهام المتكرر، كذلك نراجع إن شاء الله من باب الاستفهام إذا تكرر إلى الياءات الزوائد، يعني مراجعة سريعة، ثم نشرع إن شاء الله في باب فرش الحروف. وكنا وقفنا عند الاستفهام المتكرر لو تذكرون في المراجعة. الاستفهام يعني الذي يقول فيه الإمام ابن بري رحمه الله: فصل، والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا، واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. يعني هنا أشار إلى يعني قاعدة اختلف فيها القراء، يعني هناك بعض الآيات يأتي فيها استفهامان، يعني في آية أو في آيتين في بعض المواضع، فاختلف القراء في قراءة هذين الاستفهامين. هناك من استفهم في الأول وفي الأخير، وهناك من يعني اكتفى بالاستفهام الأول عن الأخير، وهناك من عكس فأخبر في الأول واستفهم في الثاني. وهنا الإمام ابن بري رحمه الله يعني يوضح لنا مذهب الإمام نافع في هذا الباب، وكذلك يعني اتفق راوياه في باب الاستفهام إن تكرر. فقال: والاستفهام، يعني فصل، والاستفهام إن تكرر، يعني إذا جاء آية وفيها استفهاما، أئذا متنا وكنا ترابا، أئنا، يعني هنا استفهاما. فالإمام نافع مذهبه أنه يقرأ بالاستفهام في الأول وبالخبر في الثاني. وأول موضع جاء في القرآن الكريم جاء في سورة الرعد، في سورة الرعد، ولكنه يعني وهي 11 موضعا في القرآن الكريم، ولكنه عنده استثناء في موضعين، فعكس فيهما قاعدته، يعني فأخبر في الأول واستفهم في الثاني، واعكسه في النمل وفوق الروم، يعني في سورة الموضع الذي في سورة النمل عكسه، يعني اقرأ بالخبر في الأول وبالاستفهام في الثاني. وفوق الروم يعني السورة التي جاءت قبل سورة الروم، وهي سورة العنكبوت. يعني في هذين الموضعين عكس الإمام نافع قاعدته وأصله، فقرأ بالخبر في الأول والاستفهام في الثاني. وأول موضع جاء في سورة الرعد في قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا، يعني هنا إذا قرأنا لقالوا أئذا، يعني هنا يعني نذكر يعني أصل قالون في الهمزتين المزدوجتين المختلفتين في الحركة، فهو يحقق الأولى ويسهل الثانية معا، يعني ورش وقالون، ولكن قالون يدخل بينهما ألفا. أئذا كنا ترابا، إذا قرأنا لورش أئذا كنا ترابا، يعني ليس هناك إدخال، يعني هذا الفرق بينهما. أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، يعني أئذا استفهام، إنا لفي، هذا خبر، إنا لفي خلق جديد، يعني هنا استغنى بالاستفهام الأول عن الثاني، يعني معروف أن يعني هو هناك استفهامان، يعني لا يحتاج إلى تكريره. وموضعان، هذا الموضع الأول جاء في سورة الرعد، يعني أول موضع وقع فيه استفهامان في آية واحدة، وموضعان في سورة الإسراء، وموضع كما رأينا في الدروس السابقة آية آية، وموضع في سورة المؤمنون. وفي سورة النمل هنا عكس قاعدته، يعني في قوله تعالى وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا، يعني هنا الإخبار في الأول، إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، أئنا إذا قرأنا لي قالوا أئنا لمخرجون، أئنا لمخرجون. لابد يعني أن تتدربوا على يعني هذا الوجه لقالون بالنسبة لتسهيل الهمزة الثانية والإدخال بين الهمزتين المحققة والمسهلة، لكي يعني يصير اللسان يعني سهل عليه النطق بهذا الوجه. وفي سورة العنكبوت كذلك، يعني الإخبار في الأول ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، آئنكم لتأتون الرجال، آئنكم إذا قرأنا لورش آئنكم، يعني الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني في هذين الموضعين من سورة النمل وسورة العنكبوت فوق الروم، يعني هنا قال فوق الروم يعني السورة التي قبل سورة الروم. وهناك موضع في سورة السجدة وموضعان في سورة الصافات، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، أئذا يعني هناك ألف بين الهمزتين بالنسبة لقالون. والموضع العاشر في سورة الواقعة والموضع الحادي عشر في سورة النازعات، يعني هذه هي الأحد عشر موضعا التي تكرر فيها الاستفهام، واستفهم الإمام نافع في الأول وأخبر في الثاني وعكس قاعدته في سورة النمل وفي سورة العنكبوت، يعني هذه هي القاعدة كلها بالنسبة للاستفهام المتكرر. والاستفهام إن تكرر فصير، يعني فصير الثاني منه خبرا واعكسه، يعني اعكس القاعدة في النمل وفوق الرومي، يعني لماذا هذا العكس هذه القاعدة؟ يعني هناك يعني هنا ملزم بأن يعكس قاعدته لكتبه بالياء في المرسوم، لأنه القراءة لا يمكن أن تخالف رسم المصاحف، يعني إذا قرأ بالاستفهام في الأول هنا في هذين الموضعين فيكون مخالفا لرسم المصاحف، لأن هناك يعني صورة الهمزة في هذين الموضعين. مثلا أئذا يعني تكتب الألف والدال فقط والألف بعدها، يعني الهمزة على السطر يعني غير موجودة، الهمزة كذلك غير موجودة في مصاحف في رسم المصاحف العثمانية، فيمكن أن تقرأ إذا ويمكن أن تقرأ أيذا، يعني الذي قرأها بالاستفهام يقرأ أيذا والذي قرأها بالخبر يقرأ إذا، يعني فقراءتهما معا يعني موافقة لرسم المصحف، يعني هذه من شروط القراءة الصحيحة أن تكون القراءة موافقة لرسم المصحف أو المصاحف العثمانية، ولو احتمالا لأن هناك الموافقة تحقيقا والموافقة احتمالا. ف يعني في هذين الموضعين في سورة النمل كتب يعني سورة الهمزة، فلذلك عكس القاعدة لرسمه بالياء في المرسوم، يعني لأنه في خط المصاحف العثمانية موجودة هذه رسم الهمزة، يعني تلك السن الصغيرة التي تكون يعني فوقها الهمزة، ولذلك عكس قاعدته في هذين الموضعين. يعني واضح مذهب الإمام نافع بالنسبة للاستفهام المتكرر. ثم جاء بعد هذا الفصل فصل الهمز الساكن المفرد، الهمز الساكن المفرد، يعني تذكرون هذه الدروس. وفيها قال الإمام بن بري: القول في إبدال فاء الفعل، يعني الهمزة إذا جاءت في موضع الفاء من الفعل، يعني إذا جاءت في أول الكلمة، ليس معناها أن يكون الكلمة فعلا سواء كان اسما أو فعلا، فالهمزة يعني معناها في يعني فاء الفعل أنها في أول الكلمة، يعني هذا الفعل إنما توزن به الكلمات لنعرف موضع الهمزة في الكلمة. مثلا المؤمنون، يعني هنا ولو أن الهمزة مسبوقة بالألف واللام والميم فهي في موضع الفاء من الفعل، إذا وزناها نقول المفعلون فتأتي في موضع الفاء، لأنها يعني الأصل آمنة، يعني هي الهمزة في الأول. فالقول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل، يعني سوف أتكلم لكم عن القاعدة وأصل الإمام نافع من روايتيه في إبدال الهمزة الساكنة الواقعة في موضع الفاء أو موضع اللام العين أو موضع اللام من الفعل، يعني في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها. فهنا قال أبدل ورش كل فاء سكنت، يعني فهنا قالوا لا يبدل، حين قال أبدل ورش قالوا لم يبدل، أبدل ورش كل فاء سكنت، يعني كل همزة جاءت في أول الكلمة ساكنة فورش يبدلها. وبعد همز للجميع أبدلت، وبعد همز، فهنا قسمان، تأتي الهمزة الساكنة أول الكلمة وبعدها تكون همزة أخرى أو يكون حرف غير همز. وبعد قال وبعد همز للجميع أبدلت، يعني هنا لابد من تقديم هذا الباب لكي ننتهي منه، لأن هنا اتفق القراء واللغة على إبدال الهمز، إذا جاءت همزة وبعدها همزة فلا بد من إبدال الهمز الساكن. مثلا آمن، مثلا أصلها أأمن، أأمن، يعني العرب لا تقرأ أو لا تتكلم بهمزتين يعني مجتمعتين متلاصقتين، فتبدل الهمزة الساكنة آمن، يعني هذا معنى وبعد همز للجميع أبدلت، يعني يا هذا انتهى من هذا، ليس لن نتكلم عليه بعد، ولكن نتكلم سوف يتكلم عن الهمزة الساكنة التي وقعت في موضع الفاء من الكلمة وجاء بعدها حرف غير همز، يعني هذه هي التي سوف يقول أصل الإمام ورش في هذا الباب. فورش إنما جاءت هذه الهمزة الساكنة فهو يبدلها، يبدلها لا يحققها. وأما الإمام قالون فلا يبدل الهمزة الساكنة، يقرأ المؤمنون لا يقرأ المؤمنون مثلا، وهذا معنى قوله أبدل ورش كل فاء سكنت، فلا بد أن تكون الهمزة في موضع الفاء من الكلمة، إذا جاءت في موضع العين أو اللام جاءت مثلا في الوسط مثلا الرأس لا يبدلها، لا يقول الرأس في من طريق الأزرق فقط، أما من طريق آخر يعني يبدلها. فإذا جاءت في موضع العين يعني في وسط الكلمة ليس هناك إبدال. إذا جاءت في آخر الكلمة مثلا نبئ عبادي يعني في موضع اللام فلا يبدلها بل يحققها. وهناك استثناءات كما تعرفون في بعض المواضع محدودة كما سنرى في هذه المراجعة السريعة في الدرس المقبل إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.